الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض المتبرعين يقوم ببناء مسجد ويبني معه دارا للإمام والمؤذن، فهل يجوز للإمام والمؤذن أن يؤجرها وينتفع من أجارها لنفسه؟ الحمد لله رب العالمين. إن من المعلوم المتقرر في القواعد أن الإنسان إذا فوض له شيء فإن له أن يفوض فيه ما لم يثبت منع من تفويضه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان إماما في هذا المسجد ومن ملحقات المسجد بيت للإمام والمؤذن، فإن البيت يكون موقوفا على هذا الإمام مفوض فيه، فبما أن الإمام مفوض في سكناه فله كذلك أن يفوض غيره في هذه السكنة فيؤجره إذا لم يكن ثمة مانع من صاحب الملك الأصلي، يعني أقصد من صاحب، يعني أن ينص الواقف الأصلي على شرط يمنع الإمام من تأجير البيت لطرف آخر. وإلا فإن الإمام هو من فوضت له منافع هذا الوقف ما دام موصوفا بالإمامة، فبما أنه فوضت له منافع هذا الوقف ولا يزال إماما فله حينئذ أن يستوفي منفعة هذا الوقف بنفسه أو يستوفيها بغيره، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. ومن منع من ذلك فلا أرى والله أعلم أن حجته مقبولة، لا سيما وأن الفقهاء قرروا بأن الوقف تجوز إجارته. قال في الزاد: وتصح إجارته، أي الوقف، فبما أنه تصح إجارته فلا حرج على الإنسان أن يؤجر ما ملك منفعته، سواء ملكا مطلقا أو ملكا معلقا بوصف. وملكية منفعة بيت الإمام بالنسبة للإمام من الملكية المعلقة بوصف، فهو يملك هذه المنفعة والاستفادة منها ما دام موصوفا بأنه إمام لهذا الجامع، فله أن يستوفيها بنفسه أو يستوفيها بغيره، والله أعلم.